بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى. ما هي مسؤولية كل مسلم تجاه المسجد الأقصى المبارك؟ بعد أن ذكرنا وبينا طيلة الوقفات الماضية أهمية المسجد الأقصى وفلسطين من الناحية الشرعية والعقدية، وأنها من المقدسات المعظمة في ديننا، وعرفنا أنها قضية كل مسلم مع إذابة كل الفوارق، وأنها أمانة في عنق كل مسلم، لزم علينا أن نتعرف في هذه المحطة على أهم وأبرز المسؤوليات المترتبة على كل مسلم وماذا ينبغي أن يقوم به. إن الواجب والمسؤولية في نصرة الأقصى تتعاظم علينا مع تعاظم المخططات والمخاطر التي تحيط بمقدساتنا، لا سيما مع الفرقة والضعف الذي تعيشه الأمة وتكالب الأعداء عليها من كل حدب وصوب. من أعظم المسؤوليات وأهمها وأوكدها إحياء روح الولاء الشرعي العقدي لتلك القضية، وتربية الأبناء التربية الإيمانية، وغرس محبة المسجد الأقصى في قلوبهم. فإن أخطر قضية تواجه المسلمين اليوم هي انتزاع الولاء الشرعي من نفوسهم وإضعاف محبة الأقصى. ضرورة استحضار القضية بكل الظروف والأوقات، وعدم اليأس والقنوط والاستكانة مهما ضعفت الأمة وتفرقت. ولننظر إلى موقف نور الدين زنكي رحمه الله في حلب، كيف قرر عمل المنبر بعد 70 سنة من احتلال الأقصى بيد الصليبيين، وكان حالهم أسوأ حالا مما نحن فيه الآن، حتى إن المارة يمرون به ويسخرون منه ويرد عليهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وتوفي رحمه الله قبل أن يراه في الأقصى، ووضعه بعده صلاح الدين. الدعاء هو سلاح عظيم يغفل عنه الكثير، فلا بد من استذكار الأقصى وتخصيص جزء من أوقاتنا وصلواتنا للدعاء له ولأهله المستضعفين فيه. معرفة فضائل المسجد الأقصى وأهميته الدينية ونشرها بين الأجيال، ومذاكرتها والتذكير بها، وتثقيف جميع الفئات بكل ما يتعلق به. معرفة تاريخ القدس من مصادر موثوقة، وما جاء فيها من أخبار وأحداث وآثار إسلامية، ليتحصن المسلم مما يثار حوله من التشكيك بمكان ومكانة المسجد الأقصى من قبل المستشرقين والباحثين اليهود، بل وبعض المفكرين والمثقفين العرب. معرفة الأعداء والمغتصبين لأرضنا ومخططاتهم ومكرهم وإجرامهم وعقائدهم وتاريخهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم، وبذلك نجمع بين النقل والواقع. استثمار وتحريك كافة الفئات والطاقات لنصرة المسجد الأقصى، وجعل ذلك أولوية لدى الجميع. توظيف كافة الإمكانيات المالية والتقنية والتكنولوجية والعلمية والإعلامية الرسمية والشعبية، وتسخيرها لخدمة المسجد الأقصى. العمل على إعمار المسجد الأقصى بالمصلين والمعتكفين والمرابطين، ودعم حلقات العلم وتحفيظ القرآن والدورات الشرعية فيه. دعم كافة احتياجات المسجد الأقصى من ترميم وبناء وإعمار وصيانة وتأهيل. الدعم المادي لأهل القدس خصوصا وفلسطين عموما بكافة احتياجاتهم التعليمية والصحية والمعيشية، لإعانتهم على الثبات والصمود وضمان بقائهم، نظرا لما يقوم به اليهود من المخططات لتهجيرهم. الحصانة العلمية والمعرفية والرد على المشككين في مكانة المسجد الأقصى وأكاذيبهم ودحض شبههم وردها الرد العلمي، فهذا باب من أعظم الدفاع عن المقدسات ضد ما يحاك لها من زعزعة وتشكيك لإضعاف الجانب الشرعي والمكانة التاريخية في نفوس الأمة، وبالتالي يسهل الاستحواذ على مقدساتنا لأطول فترة من الزمان. من أعظم المسؤوليات التي تناط بالمؤسسات التعليمية التي ينبغي أن يكون لها دور كبير ومسؤولية عظمى في توجيه النشأ والأجيال وتعريفهم بمقدساتهم وفضائلها ومحبتها وتاريخها المجيد، مسؤولية إعداد مساقات متخصصة في جميع المراحل الدراسية ابتداء من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الجامعية بمختلف مراحلها، على أن تكون مساقات متدرجة بحسب الفئات العمرية، مستحضرين ما يقوم به اليهود من تدريس مساقات منذ الصف الأول الابتدائي حتى المراحل النهائية في الثانوي، تتضمن رحلات ترفيهية لكل مناطق البلاد وتزوير للتاريخ واختلاق أسطورة لكل مكان. المؤسسات الإعلامية ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المسجد الأقصى من خلال تخصيص مساحات كافية ووافية ضمن خريطتها البرامجية، وعدم الاكتفاء بردود الأفعال أو في حالات الحرب بنشر الأخبار وبعض الأحداث، فالناس الآن يتأثرون جدا بالإعلام، ولا بد أن يأخذ دوره ومكانته الفعلية الحقيقية تجاه هذه القضية المهمة. على العلماء والدعاة وطلاب العلم والخطباء تذكير الناس بالمسجد الأقصى دون الانتظار لمناسبات سنوية ذكرى كذا وذكرى كذا، بل لا بد أن تكون هنالك برامج وفعاليات وملتقيات ومؤتمرات ضمن الضوابط الشرعية تحيي روح الولاء وتبقي القضية في الصدارة والحضور الدائم. نشر ثقافة البذل والعطاء ودعم المشاريع الخيرية والوقفية والإغاثية في المسجد الأقصى والقدس خصوصا وسائر مناطق فلسطين عموما مما يخفف من الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له أهلنا هناك. يجب تحمل المؤسسات الخيرية والتجار مسؤولياتهم تجاه الأقصى ومتابعة احتياجاتهم لصمودهم وتثبيتهم ورباطهم ومواجهة كافة مخططات الصهاينة التي لا تنقطع. إدخال مساقات خاصة في الجامعات وشهادات عليا تتعلق بالمسجد الأقصى وتاريخه وفضائله، وفتح أكاديميات متخصصة بهذا المجال. نشر الثقافة المقدسية بين الأسر بجميع الفئات، فلو كان هنالك لقاء عائلي كل أسبوع يتم الحديث فيه عن جزئية وفضيلة وتاريخ حتى تبقى القضية حاضرة في نفوس الجميع. السعي لكفالة أيتام وأرامل في فلسطين وإغاثة الأسر المتعففة وأسر الأسرى والشهداء، وهذا أقل الواجب. السعي لعمل مشاريع تنموية ووقفية وتقوية الجانب الاقتصادي للفلسطينيين وخصوصا المقادسة. عمل مسابقات بحثية ومرئية لمختلف الفئات بخصوص المسجد الأقصى. دعم كافة المؤسسات والمشاريع والبرامج التي تعمل لأجل الأقصى ومساندتها وتقويتها وتثبيتها، وزيادة عدد المؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال. استثمار التقنيات ووسائل التواصل في كل ما يتعلق بالأقصى ومعاناة أهل فلسطين. تفعيل الدور الاقتصادي في تنمية وتقوية الاقتصاد الفلسطيني